قال رحمه الله هكذا طيب صوت. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول به. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. طيب، هذا هو بارك الله فيكم الباب الأول من المنصوبات، وهو المفعول به. فلما ذكر رحمه الله تعالى المنصوبات إجمالا، سأتي مكتوب هذا، شوف هذا. قلنا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر المنصوبات إجمالا شرع يذكرها رحمه الله تعالى تفصيلا، ولم يذكر في التفصيل كما سيأتي معكم خبر إن وأخواتها واسم إن وأخواتها والتوابع لتقدم ذكرها في المرفوعات. فالمصنف الآن شرع يبين تفصيلا ما تقدم من الإجمال، أولا أجمل المنصوبات، ثم الآن شرع يفصل إيش فيها. هناك الإجمال قال المفعول به والمفعول المطلق إلى آخر ما ذكر، أجملها إجمالا، ثم شرع يفصل رحمه الله تعالى. وهذه طريقة المتأخرين كما تقدم من الدروس المتقدمة، أن المتأخرين يصنعون هذا الصنيع الذي سمعته، أنهم يذكرون الشيء إجمالا ثم يرجعون يذكرونه إيش مفصلا، يذكرونه مفصلا. هذه الطريقة طريقة المتأخرين أولى من طريقة المتقدمين. ما هي طريقة المتقدمين؟ أنهم يذكرون الشيء تفصيلا ثم ماذا يجملونه بعد ذلك في الأخير. والمصنف شرب من الكأسين كما يقال، شرب من الكأسين، استعمل هذه الطريق واستعمل الطريق التي هي طريقة المتأخرين كما سمعتها. فهو الآن بدأ يبين هذه الأمور المتقدمة مفصلة، ولم يذكر في التفصيل اسم إن وأخواتها وخبر إن وإيش وخبر كان وأخواتها ولا التوابع. لماذا لم يذكرها؟ لأنه قد ذكرها في إيش المرفوعات كما تقدم معكم قبل أيام، ذكرها في المرفوعات، فلذلك لم يحتج إلى إعادتها، لم يحتج إلى إعادتها لتقدم ذكرها في المرفوعات. فبدأ بالمنصوبات، أو بدأ رحمه الله تعالى في الكلام عن المنصوبات بدأ بالمفعول به. قال: باب المفعول به. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. هذا حد المفعول به، هو الاسم المنصوب، خرج بالاسم الفعل، خرج بالمنصوب ايش المرفوع المجرور، المرفوع والمجرور خرجت بقوله المنصوب، هو الاسم المنصوب. اما بالاسم خرج الفعل والحرف، خرج الفعل والحرف، وبالمنصوب خرج المرفوع والمجرور. قال: الذي يقع عليه الفعل. هذا هو الضابط بارك الله فيه في المفعول به، أن المفعول به يقع عليه فعل الفاعل، المفعول به يقع عليه فعل إيش الفاعل. والمراد بالوقوع أي التعلق به، أي التعلق به، أي أن فعل الفاعل يتعلق بالمفعول به، سواء كان تعلقه به على جهة الثبوت ضربت زيدا، أو على جهة النفي ما ضربت زيدا، يعتبر واقعا عليه، لأن المراد بالوقوع التعلق، أي تعلق فعل الفاعل بإيش بالمفعول، هذا هو المراد. سواء كان التعلق هذا على جهة الإثبات رأيت زيدا، ضربت زيدا، أخذت زيدا إلى آخر، أحببت زيدا إلى آخر ذلك من الأمثال، أو على جهة النفي ما فهمت الدرس، ما ضربت زيدا، ما أكرمت عمرا، هنا موجود، ما يقال هذا ما هو مفعول به لأن فعل الفاعل ما وقع عليه، لأن بعضهم قد يقول هذا ما رأيت زيدا أو ما ضربت زيدا ما أكرمت زيدا، قد يقول هذا ليس مفعول به، لأن المفعول به أخذناه هو ما وقع عليه فعل إيش فعل الفاعل، هذا أين الوقوع فيه؟ هذا منفي، ما وقع عليه فعل، ما رأيت، ما ضربت زيدا، أين الضرب الذي وقع عليه؟ أنا نفيت الآن، نفيت والضرب لم يقع عليه، نقول له لا، المراد بالوقوع إيش التعلق، المراد بالوقوع التعلق، أي أن فعل الفاعل يتعلق بالمفعول سواء كان على جهة الإثبات أو على جهة إيش النفي فهو مفعول به. واضح؟ أكرمت زيدا على جهة الإثبات، وما أكرمت زيدا على جهة إيش النفي، وكلاهما في المثالين مفعول. واضح إن شاء الله. هذا معنى التعريف. في شيء في التعريف؟ ما فيه شيء إن شاء الله. والحرف المرفوع المجرور المجرور نعم. طيب قال رحمه الله هذه دروس مهمة انتبهوا لها، هذه دروس تحتاج إلى انتباه من إخواننا. الآن تستطيع تعرف المفعول به عندك محمد أخذت الكتابة، إيش إعراب الكتاب؟ مفعول به، لأن فعل الفاعل واقع إيش؟ عليه الأخذ واقع على الكتاب. أحسنت بارك الله فيك. اشتريت قلما، أحسنت مفعولا به. كسرت الزجاجة مفعول به، أحسنت بارك الله فيك. قرأت النحو مفعول به، لأن النحو مقروء صح، وفعل الفاعل واقع عليه ومتعلق به، لأنه ما فيه قراءة إلا بمقروء، ما فيه قراءة إلا بإيش؟ إلا بمقروء، ما تحصل قراءة من غير مقروء. كذلك ضربت زيدا، ما فيه ضرب إلا بإيش؟ إلا بمضروب صح. أخذت المسجلة، ما فيه أخذ إلا بإيش؟ إلا بمأخوذ، لابد من مأخوذ. أخذت ما يكون من غير مأخوذ، لابد هناك إيش؟ مأخوذ. هذا واضح. هذا معنى التعلق، أي أن معنى الفعل لا يفهم إلا به. هذا معنى التعلق، أي أن معنى الفعل لا يفهم إلا إيش؟ إلا بالمفعول. واضح إن شاء الله. هذا معناه يعني باختصار. طيب، والمفعول إخواني في الله لا ينصبه إلا الفعل المتعدي فقط. المفعول به لا ينصبه إلا الفعل المتعدي، هو الذي ينصب المفعول، بخلاف غيره من منصوبة التي ستأتي ينصبها الفعل المتعدي وغير المتعدي، ينصبها الفعل المتعدي وغير المتعدي. أما المفعول به فلا ينصبه إلا فعل متعد، لابد يكون هناك فعل متعدي. أما فعل لازم مثل جلس وذهب، هذه ما تنصب مفعول، جلس زيد يكفي، قام زيد يكفي، ذهب زيد يكفي، هذه ما تنصب مفعول. لكن أكل لابد من مأكول، إذن إيش هذا ينصب إيش؟ المفعول. ضرب لابد من ماذا؟ من مضروب، إذن هذا ينصب المفعول. أخذ لابد من إيش؟ من مأخوذ، إذن هذا ينصب المفعول. كذلك شربه لابد من ماذا؟ من مشروب. ركبه لابد من إيش؟ من مركوب، إذن هذه تتعدى إيش؟ المفعول به إلى المفعول به. واضح إن شاء الله. سأتي معكم في أوضح مثالك وفي غيره ضابط الفعل المتعدي في غير هذا الكتاب، إن شاء الله نأخذ له ضابطا في غير هذا الكتاب. لكن أنت الآن بهذا التصوير الذي صورنا لك قد يحصل لك شيء من الفهم في الفعل الذي ينصب صح. ضربه لابد من شيء إيش؟ مضروب. أخذه ما أخذ. جلسه لا، ما هو هناك مجلوس، رأيك في جالس محتاج مجلوس ولا شيء. واضح. ذهبه ما ذهب، ذهب خلاص ما يحتاج. نامه خلاص ما يحتاج إلى يعني منوم، ما في منوم. ها إيش الذي أخذت؟ أعطيناك الآن، أعطيناك أنه لابد من مضروب من مأخوذ. أي هذا هو ممكن. ها ضابط من سيفون يفهمون الإخوان، سأل بعد الدرس لا بس. لكن هذا الذي أعطينا الإخوان الآن واضح ولا ما هو واضح؟ نعم هذا هو يكون. نام زيد تاج على مفعول، نام زيد ما يحتاج مفعول، لكن أخذ صح، لابد أخذت إيش؟ هناك شيء مأخوذ صح؟ واضح إن شاء الله. طيب، ومثل إيش؟ لا نستطيع عم الأخوة يأتي بثلاثة أفعال صح غير التي ذكرناها. يلا من البطل فيكم هذا يأتي بثلاثة أفعال متعدية من غير التي ذكرناها على ما أعطيناكم الآن؟ يلا من فيكم؟ نعم متعد. لا يحتاج سجنة. سرق أحسن، لابد من مسروق أحسن. رأى لابد من مرئي، شيء مرئي. سمع لابد من مسموع. باب ظن فرصة. باب ظن كلها ستسرد الآن. كيف كتب؟ لابد من مكتوب. أحسنت. صنع لابد من مصنوع، صنت زار لابد من مزور، قتل لابد من مقتول. ما شاء الله، إذا فهمتم أنتم الدرس. باع لابد من مباع. نعم صنت، هذا طيب خير كثير يدل على فهم للدرس. هذه أفعال تنصب المفعول، هذه أفعال التي ذكرها إخواننا تنصب المفعول. قلنا لا ينصب المفعول إلا الفعل إيش؟ متعدي، بخلاف غيره من منصوبات ينصبها الفعل وغير الفعل، المتعدي وغير إيش؟ المتعدي. واضح أما هذا لا، هذا لابد أن ينصب شيء يتعدى، فعل متعدي. واضح؟ أي شيء متعدي سواء كان فعلا أو غير فعل ينصب المفعول. قال رحمه الله: وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. عند من عندك وليد؟ أنت وسامة بعد أعرف. ضربت زيدا، نعم أحسنت. نعم، ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، تاء ضمير متصل مبني على الضم على رفع. نعم زيدا مفعولا به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. الشاهد زيدا مفعول به أسامة ركبت الفرسة. نعم صنع. نعم فرس مفعول به منصوب، الشاهد فرس. مع ما ذكرنا من أمثلة يكفي التمثيل للمفعول به، ذكرنا أمثلة كثيرة. طيب قال رحمه الله: وهنا مثل بمثالين كما رأيت، ضربت زيدا وركبت الفرس، للإشارة إلى أنه لا فرق في المفعول به بين كونه عاقلا وغير عاقل. هنا التمثيل ما هو هكذا عفوا يعني ذكر، لا يشير به إلى أنه لا فرق بين كون المفعول به هذا عاقلا ضربت زيدا أو غير عاقل مثل إيش ركبت الفرس، الفرس غير عاقل، فلا فرق بين أن يكون هذا المفعول عاقلا أو غير عاقل. اشتريت البعيرة، اشتريت البعير غير عاقل، البعير عندكم بدو عاقل كيف عاقل يعني مكلف الشرع نكلفه ولا صلي لا ما هي عاقلة لحيوانات مسكينة، هذا هي عاقلة الله دي يقول أليف، لا تقول عاقل، أليف يعني تألف الشخص إذا علم شيء تعلم، وهذا أما عاقل لا مو عاقل، البهايم هذه بهايم ما هي عاقلة ولا شيء، لكن البهايم هذه خير من بعض الناس، البهايم هذه خير من بعض الناس، الله يقول بل هم أضل بعد ما ذكر البهايم إيش الآية محمد، إنهم إلا كالأنعام بل هم إيش أضل، بعض الناس قد بلغ مبلغ البهيمة خير منه، خصوصا الكفار، الكلام عن الكفار. أما المسلم الذي عنده توحيد فهو على خير، ما دام عنده توحيد على خير، ونسأل الله أن يتوب عليه من المعاصي، لأن المعصية ما هي سهلة تعرضه للنار المعصية. قال: وهو قسمان، ظاهر ومضمر، أي هذا المتقدم المفعول به على قسمين، ظاهر ومضمر. وتقدم الكلام على الظاهر، وقلنا هو إيش الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ ما هو ما لكم ما لكم يا أخوان هكذا إيش هو هذا يدل على معنى بدون احتياج إلى قليل التكلم وإخفاض أو غيبة؟ تقدم معكم عيب عليكم. كلام يدل على معنى بدون احتياج إلى قليل التكلم وإخفاض أو غيبة مثل ما تقدم موجودة. قال فالظاهر ظاهر ومضمر، والمضمر تقدم هو الذي يدل على معنى بيش وجود قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. راجعوا راجعوا، هذه دروس مهمة، دروس متصلة. قال فالظاهر ما تقدم ذكره، أين يا خميس تقدم ذكره؟ فالظاهر ما تقدم ذكره الأمثلة عند من؟ محمد؟ هو قال هذا الكلام صاحب. أنت فهم تقدم ذكره؟ أنت إجماع ليس عليه إجماع أنت؟ ما يقول قوم يقولنا قولا قلت هو قال من عيب عليك ها ها محمد ها هذا يعني ما في عدو خالف. إذن أنا معكم. نعم الظاهر ما تقدم ذكره أي في الأمثلة المتقدمة، ركبت ضربت زيدا وركبت الفرس، لأن بعض إخواننا قد يتوهم أنه تقدم ذكره هناك في الدروس المتقدمة. لا، ما تقدم ذكره أي من التمثيل هذا، ضربت زيدا وركبت الفرس. ما غلطت ما غلطت ها ذكرت الكلام هناك كذا. أي نعم نعم الحمد لله خير كثير يدل على خير وعلى فهم. طيب قال فالظاهر ما تقدم ذكره تقول وهو زيد الفرس المتقدمان في المثالين السابقين، الذي يريد قيد هكذا يقول وهو زيد الفرس المتقدمان في المثالين السابقين. الظاهر ما تقدم ذكره وهو زيد الفرس المتقدمان في المثالين السابقين. توضيح فقط لإخواننا. إذن ما نحتاج لأن نعيد الكلام على الظاهر، واضح الظاهر، مثلنا عليه وذكرنا الأفعال التي ذكرنا. قال والمضمر قسمان متصل ومنفصل. المضمر كما سمعت قسمان، قسم متصل وقسم منفصل. ضابط المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، هذا يقال له متصل. المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، لا بد أن يتصل بشيء، لا بد أن يتصل بشيء، هذا يقال له متصل. فالذي لا يستقل بنفسه متصل. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه، المنفصل هو الذي يستقل بنفسه يقال له منفصلا أو يقال له منفصل كما سمعته. واضح إن شاء الله. المتصل الذي لا يستقل بنفسه، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه. نكون عرفنا الآن وميزنا بين المتصل وبين المنفصل. قال رحمه الله والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. هذه هي بارك الله فيك الضمائر المتصلة 12 ضميرا، وهي ما سمعت ضربني وضربنا اثنان للمتكلم، وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن خمسة للمخاطب، وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن خمسة لمن؟ للغائب، خمسة للغائب، فهي 12 المجموع، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. وهذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل لا تكون إلا في محل نص مفعول به. هذه الضمائر التي تتصل بالفعل، هذه اللي ونا ضربنا وضربك، هذه تكون في محل نصب ايش؟ مفعول به. اما ضربنا، هذا ضربنا قد يكون فاعلا احيانا، صح؟ لكن ضمير رفع، ضربنا زيدا، ضربنا زيدا، نحن ضربنا يعني، ضربنا زيدا يكون فاعلا. اما غيره من الضمائر التي ذكرت فدائما مع الفعل مفعول به، غيرنا دائما مع الفعل مفعول به. أما نا قد يكون مع الفعل أحيانا فاعلا، نا قد يكون مع الفعل أحيانا فاعلا، إذا كان ضمير رفع استعملته ضربنا زيدا. وإذا استعملت مفعولا به تقول ضربنا، ضربنا تفتح الفعل، ما تبني على السكون، لأن الفعل ما يبنى على السكون إلا مع ضمير إيش؟ مع ضمير الرفع، مع ضمير الرفع يبنى على السكون، أما مع ضمير النصب يبقى على فتحه، يبقى على فتحه، فتقول ضربنا، ضربنا زيد، ضربنا زيد، يعني نحن مضروبون، وزيد ضارب إيش؟ ضارب لنا، إذا نحن مفعول هنا، قلنا هذا مفعول، ضربنا زيد، واضح هذا؟ فنا هو الذي استعمل كذا واستعمل كذا. أما بقية الضمائر التي ذكرت هذه مع ما سمعت فلا تكون مع الفعل إلا مفعولا به، لا تكون مع الفعل إلا مفعولا به. الياء لا تكون إلا مفعول به، الكاف كذلك لا تكون إلا مفعول به، والهاء كذلك لا تكون إلا مفعول إيش؟ إلا مفعولا به فقط. أما نا فسمعت أنه يستعمل كذا وكذا مع الماضي، نا مع الماضي يستعمل مفعولا به ويستعمل غير مفعول به أي فاعل. أما مع المضارع نا فلا يكون إلا مفعولا به، يضربنا زيد يضربنا، نا مع المضارع لا تكون إلا مفعول به، لكن استعماله كذا وكذا أي مفعول به وفاعل مع الماضي، استعماله مفعول به وفاعل مع الماضي. أما مع المضارع نا فلا تكون إلا مفعولا به كما سمعته. هذا واضح ومو واضح؟ هذا يعرف، المبتدئ محتاج إلى هذه الأمور التي يقعدها في ذهنه وهو محتاج إليها. فعند من عندك؟ عندك لا بأس. ضربني زيد، وهذه الضمائر ضربني الياء خصوصا الكلام على الياء لابد من نون قبلها، إذا اتصلت بالفعل الياء هذه لابد تأتي بنون قبلها، يقال لها نون إيش؟ الوقاية، تقي الفعل من الكسر، لا بد من الاتيان، ما يصلع الاتيان بها، ما يصلع أن تقول ضربي ضربي، لا ستكسر الفعل، إذا قلت ضربي ستكسر الباء ولا، لأن الياء ناسبها كسر ما قبلها صح، والأفعال ما تكسر، الأفعال ما تكسر، فكيف نصنع؟ نريد نقي الفعل من الكسر هذا، كيف نصنع؟ نأتي بماذا؟ بهذه النون، يقال لها نون إيش؟ الوقاية، فتقول ضربني ضربني، فضربي ما يصلح، ضربي ما يصلح، لابد أن تقول ضربني، تأتي بنون تقي الفعل من الكسر، لأنك لو لم تأتي بهذه النون لكسر آخر الفعل، فقلت ضربي، وانظر إلى الباء في ضربي، ستكون مكسورة أو ما هي مكسورة؟ مكسورة، فتأتي بالنون هذه يحصل الكسر عليها، والباء آخر الفعل يسلم من إيش؟ من الكسر، فتقول ضربني ضربني، فالباء كما ترى مفتوحة، لأن النون هي التي وقعت من الكسر، يقال لها نون الوقاية، حرف لا محل لها من الإعراب. هات. ضربني زيد، نعم أعرف أعرف أيوة الياء مفعول بها، فصل لها الياء ضمير مبني مبني السكون مفعول به، حسنته، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل مؤخر، الياء مفعول مقدم وزيد فاعل مؤخر. وأنت يا عبيد ضربنا زيد، أنت ما في نون هنا، ما يحتاج نون، نون نأتي بها مع الياء، هنا ما نحتاج نون. ضربنا زيد، ضربنا زيد، أنت تمام الآن مشي تمام، نعم مبني على الفتح، ونا ضمير متصل مو فاعل هنا، ضربنا لو كان فاعل لسكتنا الباء، ضربنا زيد، احنا في الكلام على المفعول به، حسنت في محل نصب مفعول به، نعم حسنت بارك الله فيك. وزيد لا، زيد زيد ضارب لنا، نحن مضروبون، وزيد ضربنا فاعل، حسنت زيد فاعل مرفوع لم ترفعيه ما شاء الله، حسنت بارك الله. انت يا سالمين ضربك عمرو، نعم اسمحوا لي مد رجلي هكذا عبت مرة هات. نعم أحسنت بارك الله فيك. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، أحسنت، عمرو فاعل مؤخر مرفوع لم ترفعي الضم الظاهر على آخره. وانتهينا بين ضربك زيد، تفضل، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر نعم أنت أبا سفيان ضربكما زيد ضربكما زيد والكاف لا لا يا أخي ضربكما ما في الاتصال لا ما في الاتصال ما يحتاج ضربك نعم ابن عظم هما احسنت مقدم والميم والالف التثنيه ضربكما ضمير يعني الميم والالف التثنيه وزيد زيد فاعل احسنت بارك الله فيك نعم ضل ضربكم زيد احسنت محل نصب مفعول به مقدم ميم علامة الجمع حرف لا محل لها من الإعراب زيد فاعل حسنت أنت محمد ضرب كنا زيد ضرب فعل ماضي نعم نعم فعل به مقدم بس عد عد عد عد عد ضرب فعل ماضي نعم ضرب كنا ضرب كنا قبل النون كاف ضرب كنا ايه ضربت نعم تمام اتفقنا كاف اهلا النظاره تعطلت عليك قبل النون كاف ايه نعم الكاف ما تكون فاعل مع الفعل إذا اتصلت بالفعل ما تكون فاعلة نحن الآن في باب مفعول ضمائر نصب متصلة ضرب كنا عليك حجمت محمد ما كنت أظن تمام سنت مقدم حل نصب علمي مقدم والنون هذه علامة انت اشكلت عليك النون أنا أدري أنك تفكر فيها هذه النون علامة الجمع لا محل من الإعراب نون هذه علامة النسوة نون النسوة يقال لها النون المشددة هذه حرف لا محل لها من الإعراب النون التي تصل بالضمائر هذه نون النسوة يقال لها أو نون جمع الإناث نون جمع الإناث هذه حرف لا محل لها من الإعراب ضرب كنا واضح هذه يقال لها حرف نون يعني للجمع الإناث حرف لا محل لها من الإعراب أنت تفكر فيها أنا عارف من قبل وزيد فاعل حسنته وأنت محمد ضربه زيد حسنته الشاهد نعم وأنت عبد القادر ضربها زيد مبني على السكون ضربها مع الألف لا مع الألف غلها حسنت وأنت عمر حسنت شاهد لا نعم أنت عمر ضربهما ضربهما الهاء ضمير متصل مبني على الضم بمحل والميم الألف التثنية زيد فاعل حسن الشاهد هما ضمير متصل أنت ضربهم أنت يوسف ضربهن نبني على الضم سنده هن ضربهن والنون هذه لا نحن نتكلم عن محمد فيها هاي تمام نون جمع الإناث لا محل لها الإعراب حرف هي نفسها نون هذه لجمع الإناث حرف لا محل لها من الإعراب سنده بعضهم يفرق نون النص التي لها محل تكون مخففة واضح مثل ضربنا النساء ضربنا زيدا بعضهم يقول هذه النساء وتلك جمع الإناث المشددة ولا واحد لا تلك أخرى للتوكيد لكن التوكيد أخرى هذه النون التي تتصل بالضمائر وقال لها نون جمع الإناث لا محل لها من الإعراب دائما تتصل بالضمائر تراها مع الضمائر ضربهن ضربكن تتصل بالضمائر الهاء والكاف فهي حرف هذه نون يقال لها لجمع الإناث حرف لا محل لها من الإعراب أما النون التي في محل رفع فاعل ما تتصل بالضمائر تتصل بالفعل مباشرة ضربنا يضربنا تتصل بالفعل يفضعنا تتصل بالفعل مباشرة ما تتصل بالضمائر واضح هذا انتهينا حفظكم الله من الضمير المتصل نأخذ المنفصل بقي وقت معنا إن شاء الله قال صبري مالك على ذا اليوم أخر ليش ما شاء الله تبارك قال رحمه الله والمنفصل 12 انتهينا من الكلام على المتصل وقد سمعت أن المفعول به على قسمين متصل ومنفصل المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه لا بد من شيء يتصل به والكلام الآن على المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه لا يحتاج إلى أن يتصل بشيء يستقل بنفسه وهو 12 أيضا كالمتصل 12 تماما كالمتصل قال والمنفصل 12 نحو قولك إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن 12 ضميرا اثنان للمتكلم إياي وإيانا وخمسة للمخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكن وخمسة للغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن كالمتصل تماما في التقسيم هذه الضمائر تكون في محل نصب مفعول به والضمير على الراجح عندهم هو إيا فقط الضمير هو إيا فقط وما بعد هذه حروف لواحق لا محل لها من الإعراب لواحق به فقط ما بعده من الكاف ومن الياء ومن ومنه ومن الهاء هذه حروف لواحق لا محل لها من الإعراب يقال لبعضها حرف تكلم ولبعضها حرف خطاب ولبعضها حرف إيش غيبة حرف تكلم مثل الياء في إياي ونا في إيش إيانا وحروف خطاب مثل الكاف في إياك إياك إياكما إياكم إياكنا هذه كاف حرف خطاب لا محل من الإعراب وحروف غيبة مثل إيش الها في إياه إياها إياهما إياهم إياهن فهذه التي بعد إيا لواحق تدل على تكلم أو خطاب أو إيش أو غيبة حروف لا محل لها من الإعراب والضمير إيش هو إيا فقط يعني معنى هذا إذا عربته قلت ما ضربت إلا إياك ما ضربت إلا إياك فما الذي ستقول فيه في محل نصب مفعول به إيا فقط تقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والكاف حرف خطاب لا محل له إيش من الإعراب تفضل حضرة الله هذا هو الراجح في إياك وإياك وإياكم وإياه وإياها وإياي أنك تقول إن شاء الله سنرجع عقلك المسجد قلنا بارك الله فيك بعد أن انتهينا من الكلام على المتصل شرعنا في الكلام على المنفصل هو 12 كما سمعت. وقلنا الراجح أن الضمير إيش؟ أن الضمير ما هو في هذه الصيغة التي ذكرها إياي إيانا إياك إياك، الراجح إيا فقط. وهذه التي بعد اللواحق هذه إيش؟ حروف، إما أن تدل على تكلم كالياء وناء، أو على خطاب كالكاف، أو على غيبة كإيش؟ كالهاء، أو على غيبة كالهاء. واضح هذا الكلام؟ فعندما الإعراب وقف عندك إياك نعبد، ولا عند خميس يقول ما يجوز عندنا آثث. نعم، إيا ضمير، ضمير نحن الآن نبغي تفصيلا، نريد تفصيلا منك. ضمير منفصل مبني مبني على السكون، إيا الألف. سنت إيا الأخ يقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. ما صبري خطاب سنت ونعبده فعل ضارع مفعول على محل نصب. نعم سنت، والفاعل ضمير مفصل تقدره نحن. سنت عندك يا أخي من الإعراب عند من وقف أيضا ما وليد؟ ما ضربت إلا إياي، ما ضربت إلا إياي عرفه. ما ضربت إلا إياي، ما نافي حرف نفي لا محل له الإعراب. نعم إلا إياي، لا لا تحصر، حصر استثناء وفرص سهل، سيأتي معكم إن شاء الله كلام عن سنت في محل نصب مفعول به. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إلا إياي حرف، حرف إيش يدل على إيش؟ دل على المخاطر، لا دل على المتكلم لا محل له من الإعراب. أنت صبري ما ضربت إلا إياهن، مستفيد أعطيناك هذا، هل أعطيك غيره؟ لك سهل غيره. ما ضربت إلا إياك، ألا من تراضي؟ أنت راضي الظاهر. ما ضربت إلا إياك، نعم أنت ضربت في الماضي، نعم ضرب في الماضي مبني. ما ضربت، ما ضربت لا دخل فانت يعني السكون صار ضمير رفع متحرك متصل مبني على ما شاء الله في محلي، نعم محل رفع فاعل. إلا إياك، إلا إذا تحصر إياك منفصل نعم منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. حسنت ما شاء الله. والكاف لا إياك حرف خطاب لا محل له من الإعراب ما شاء الله. أنت يا أنور إياهن ما ضربت إلا إياهن نعم تمام هذا ضمير منفصل والنون هذه ما ضربت إلا إياهن. هن نعم حسنت حرف غيبة لا محل له، لا حرف غيبة لا محل له إعراب. والنون الجمع الإناث حرف أيضا لا محل لها من إعراب. وأنت إلا إياكن ما ضربت إلا إياكن. أرفع صوتك من أجل المسجل يسجل، لأنه نحن نريد غيرك يستفيد. إياكن أحسنت. والكاف حرف حرف خطاب لا محل له من إعراب. إياكن. والنون هذه الجمع الإناث حرف لا محل لها من إعراب. نون جمع الإناث حرف لا محل لها من إعراب. إلى هنا الحمد لله.